ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا الذي قدر له لن يزداد ولن ينقص، إنما سيحصله عندما تفسد النية. إن سجن الفعل عندما انحرف عن شرع الله، وذاك يحصل ما قدر له براحة وطمأنينة وسكينة قلب. هذا هو الفارق. وإن حصل محب الدنيا عرضا دائما بشرطه ونيته لا ثم لا، وهكذا الذي يريد الآخرة سيأتيه ما قدر له. وهذا المعنى وضحه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي سنن ابن ماجه والمعجم الطبراني الكبير بسند رجاله وثقات عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في الدنيا همه هي نيته وارادته وقصده فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا الا ما قدر له. لأن القدر لم يزال فيه، إنما حصل له نكد وتعب وبلاء، فرق الله عليه أمره وأتعبه بتحصيل هذا العرض الدنيوي، وتراه يلهث وراءه من الصباح للعشاء. ومع ذلك مفكر به عندما يريد أن ينام، وعندما يستيقظ مباشرة إلى العمل كالبهيمة، فرق الله عليه أمره. ولما حصل في قلبه غنى ولا قناعة جعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وهم بآخر رضوان الله جل وعلا والجنة الآخر، جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا أي مقدر له منه، وهي راغمة ذليلة شتان بين أن تكون لاهثا وراءها كالكلب، وبين أن تساق إليه وهي راغمة ذليلة. وأتته الدنيا وهو راغم. إذا لن يزاد في رزقك عندما تحبس نيتك، فما قدر لك سيأتيك. فأخلص النية لله سبحانه وتعالى. والترمذي في سننه، وقال حديث حسن، وابن ماجه والإمام ابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال صحيح ما أقره عليه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأشد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أشد فقرك. تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأشد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم تسد فقرك. هذا الأمر كما قلت هو الحد الفاصل بين المؤمن وغيره. فالمؤمن يريد وجهه، وغير المؤمن يريد عرض الدنيا. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من حرص على جمع المال وكان هذا هو مبعث همه وهو محط همته وهو قصده وهو إرادته، هذا الحرص منه على المال وعلى عرض الدنيا سيفسد دينه ويهلكه أعظم من إهلاك الذئب الضاري الجائع إذا وسع في زريبة غنم. ثبت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي بسند صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان عاريان ارسلا في ذريعه غنم لافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. اي اذا حرص على جمع المال وكان ذلك هو نيته وحرص على الجاه والرفعه والشان والمنزله سيفسد دينه اكثر من افساد الذئبين الضاريين الجائعين المفترسين عندما يدخلان الى ذريعه الغنم. المعروف من حال الذئب انه اذا قطع على ذريعه الغنم لا يهدأ ولا يستريح ولا يقب ولا يسكت الا بعد ان يقتل النعاج كلها ثم ياكل منها ما يريد. اما انه يترك شاة حية هذا لا يمكن ابدا. وعلى هذا فمن حرص على المال وكان ذلك هو نيته وحرص ايضا على المنزلة والجاه والشرف سيفسد دينه بل سيضيع دينه كما يضيع هذان الذئبان جميع الشياه والنعاج. ما ذئبان جائعان ضاريان ارسلا في ذريعة غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. اخوتي الكرام، وكما تقدم معنا ان الله جل وعلا عاتب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عندما جرى منهم في موقعة احد ما جرى، فقد عاتبهم ايضا في موقعة بدر عندما جرى منهم ما جرى. ولولا ان الله اتبع ذلك ايضا بمغفرته ورحمته لتفطرت قلوبهم. يقول جل وعلا في سورة الانفال: ما كان لنبي ان يكون له اسرى في الارض حتى يسكن في الارض ان يسكن من القتل. اول معركة وقعت بين الايمان والكفر ينبغي ان يباد فيها جنود الكفر فلا تعجلتم الى الاسرى ثم تعيدون الفداء. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا. الله يريد الاخره والله عزيز حكيم. هل وقف الله عند هذه الآية وما أنزل من بعدها؟ والله ما أظن أن صحابيا يطعم طعاما أو يشرب شرابا. ثم قال الله في إثرها مباشرة: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقع منكم هذا عن طريق الاجتهاد، ولكن الاجتهاد كان فيه شائبة تعلق بالدنيا ليس قصدا لها فحاشاه من ذلك. ومع ذلك يعاتبون بهذا العتاب لولا كتاب من الله سبق في أنه سيحيل لكم المغانم وأنه لن يؤاخذ المجتهد عندما يبذل ما في وسعه للوصول إلى مراد ربه. فمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إخوتي الكرام، وحادث آخر في العصر الأول عاتب الله فيه خلاصة البرية وأشرف المخلوقات وهن أزواج خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. يقول الله في سورة الأحزاب: فانظروا إخوتي الكرام لهذه الآية عندما جرى من نساء النبي عليه الصلاة والسلام. تنزل آية يقول بعض الصالحين هي أخوف آية في القرآن. أخوف آية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سبحان الله، أمهات المؤمنين يخاطب بهذا الخطاب ما الذي جرى منهن؟ قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء كسرى وقيصر في الجباج والاستبرق، وأنت رسول الله خير خلق الله لست علينا في الدنيا فقط. هذا الذي جرى منهن. فتنزل هذه الآية: إذا كان الإصرار منهن على ذلك فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. وهن أزواج خير خلق الله، وهن أمهات المسلمين.

وهذا كما ثبت في المستدرك وصحيح ابن حبان وسنن الترمذي وسنن ابي داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابي اميه الشعباني قال اتيت ابا ثعلبه الخشني رضي الله عنه فقلت كيف نفعل بهذه الايه فقال ابو ثعلبه ايه ايه قلت قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم فقال ابو ثعلبه لقد سالت عنها خبيرا سالت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مبصره يؤثرها على اعمال الاخره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك وداعيت امر العامه فان من ورائكم ايام الصبر الصبر فيهن كالقرض على الجمر للعدل فيهن اجر خمسين منكم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منا او منهم قال بل منكم لانكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون عليه اعوانا ينبغي اذا ان نؤثر اعمال الاخره على اعمال الدنيا كما ان اهل الدنيا اثروا اعمال الدنيا على اعمال الاخره ولذلك قال عيسى بن مريم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه يا معشر الحواريين ارضوا برضيء الدنيا كما رضي اهل الدنيا برضيء الدين برضيء الدين اي ارضوا بالدنيا القليله كما عند اولئك ما اخذوا بشيء من الدين واعرضوا عنه او اخذوا بحظ قليل منه ارضوا برديء الدنيا كما رضي اهل الدنيا برديء الدنيا اي بقليله وبشيء يسير منه هذا الامر ينبغي ان نعيه وان يكون على بالنا وان نكون به نحو دنيانا واخرانا هناك ايثار وتقديم في امر الاخره بعضنا تأخير ويأتي في المرتبة الثانية التابعة لأعمال الآخرة الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتصف به نحو أعمال الدنيا وأعمال الآخرة أعمال الآخرة ينبغي أن نقوم إليها بسرعة وعجل ونتعجل فيها وأما أعمال الدنيا فنقوم إليها ببطء وتمهل فهنا مسارعة وتعجل في عمل الآخرة وهنا بطء وتنهل في عمل الدنيا فالله جل وعلا قرر هذا في كتابه فقال جل وعلا فامشوا في منازلها مشيا ويدا كثيرا سهلا برفق وتؤدة وتأني وكل من رزقه وإليه النشور وقال جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض انتشارا برفق وسهولة وطمأنينة واقتروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من التسرع والمسارعة لأعمال الدنيا وأمرنا أن نضع بيننا وبينها حواجز لئلا نقع في فتنتها وفي شركها وفي مصيدتها ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا اجعل بينك وبينها وقايا وتأمن في أمرها وتمهل فما ينفع كل وما يضر افترس من فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وأما أعمال الآخرة فالله جل وعلا أمرنا بالمسارعة إليها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

هذا عمل الآخرة كلما سابقت غيرك إليه دل على تعظيمك لربك أكثر وأكثر. ولذلك قرر علماؤنا أن الإيثار بالقرب لا ينبغي أي بالطاعات. فإذا كنت مع إنسان وأنت سبقته لدخول المسجد فلا تتأخر لتقدمه، تريد أن تدخل إلى فضيلة. الإيثار بالطاعات غير بالشروع، لأن هذا يدل على جهدك في هذه الطاعة، فهذه تعظيم لله. عظم ربك قبل غيرك واحرص على الأجر أكثر مما يحرص عليه الناس. استبق الخيرات، هذا الأمر ينبغي أيضا أن نعيه وأن يكون في اعتبارنا، أن يسابق بعضنا بعضا مع عدلتنا وسرعتنا إلى طاعة ربنا جل وعلا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا الأمر ويحثنا عليه، يعني على المسابقة في الطاعات في أحاديث كثيرة. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر، والحديث رواه البخاري بمفرده عن ابي هريرة رضي الله عنه أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا معناه الغبطة، أي أن تتمنى حصول ما عند من تحسده دون أن تقول تلك النعمة عنه. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن وفي رواية الحكمة فهو يقوم به أثناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق أثناء الليل وأطراف النهار. لا ينبغي أن تسابق غيرك ولا أن تكون إلا مثل ما حصل له إلا في هذا. وقلت ما في معناه من أمر الآخرة، وقد كان الصحابة يحرصون على هذا. أتم شرط عرار بن إسحاق في كتاب المغازي والسير في موقعة أحد حدث عظيما، حاصل هذا الحدث أنه سمع صحابيان صالحان مباركان، الأول رافع بن خديج والثاني ثمرة بن جندب، وكان عمر كل منهما 15 سنة. فردهما النبي صلى الله عليه وسلم لصغرهما، فقال رافع بن خديج: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني راجل أرضي ما لا يرميه الرجال الكبار الذين معك. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يحرص على قتال الكفار وجيش الإسلام 700، وعدد المشركين في موقعة أحد 3000، وهو صغير عمره 15 سنة يريد أن يسابق الصحابة الكرام، ويقول: إني راجل، وإن كان أكبر مني سنا فلا أكثر القتال والجهاد في سبيل الله. فقال ثمرة بن جندب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان رافع راميا فلو صارعته لصارعته، أنا أقوى منه في المصارعة. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسابقة، هذه المسابقة إلى الطاعات وإلى الخيرات وإلى المغرات. أنا راجل أرضي كما يرضي عمر، لا تأخر. فإذا أنفذ رافع فعندي خصلة أخرى تنفع في القتال، مصارعة المنظر، ولو صارعت رافعا لصارعته. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: كلا من الصبيين وعمر كل منهما 15 سنة. وقد رجعنا في البداية، هذه هي المسابقة، المسابقة إلى الطاعات. إخوتي الكرام، كنت ذكرت في محاضرة ماضية قريبة في فضل أبي بكر رضي الله عنه شيئا عظيما أحب أن أذيبه في هذا الوقت، وأن أنبه على شيء قد يفهم فهما خاطئا، وأن أعطر هذا المجلس بذكر هذه الأخبار عن هذا الصحابي الطيب الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أبو بكر. لقد أعطانا الإشارة في المحاضرة الماضية إلى بعض أخباره، وأنه ما سبق هذه الأمة بكثرة صلاة ولا صيام إنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. هذا الأمر

فالله إن هذا الفخر يتضاءل بجانبه كل فخر، هذا هو الفخر الحقيقي. لو سمات مزيفة ملقته شارية ملفق على غير ذلك من أضحفات كبير في هذا الوقت من له الشأن. لا لا، الفخر الحقيقي يذكره رب العالمين أمام نبيه الكريم يقرأ عليه هذه السورة. وأبي بن كعب هو أقرأ هذه الأمة على الإطلاق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وسنن الترمذي بسند حسن صحيح. وأقرأكم أبي إخوتي الكرام، وكل من قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه السورة وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبيه هذه السورة تثبيتا لأبي وملاطفة له وتأنيسا. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره، وذكر أيضا شراح الحديث يعني لا شرف هذا الحديث، أن أبي بن كعب رضي الله عنه وحديثه في صحيح مسلم كان في المسجد فدخل رجل فقرأ القرآن على حروف لم يقرأها أبي، لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخل رجل فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فاختلفت قراءة أبي مع قراءة هذين الرجلين. فقال لهما أبي من أقرأكما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضنا عليه قراءتنا، فحسن قراءة كل منا فكان يقول هذا أمي، هكذا أمنات. وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف متواتر باتفاق المحدثين. يقول أبي فسقط في نفسي من التكبير ولئن كنت في الجاهلية، دخل في نفسي خاطر الشيطان كيف يختلف القرآن وهو كلام الرحمن، كيف يقرأ هذا فتثبتوا وهذا يقرأ فتبينوا، كيف من حرج في ذلك؟ والقراءة مع القراءة كالآية مع الآية، وبهذا يزيد في إعجاب بكلام الله سبحانه وتعالى. ولا يأتني أولو الفضل ولا يتأني أولو الفضل، إنه مستقيم في مقام أمين في مقام أمين، كل قراءة تعتبر آية مستقيمة، ما الحرج في هذا؟ يقول فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلي وعرف الأنهار في قلبي من خاطر رديء ظهر على وجه أبي رضي الله عنه. وهذا الخاطر كما قلت من وساوس الشيطان، والحمد لله الذي عفى عنا الخاطر والهاجسة والهمة في السيئات، فلا تكتب علينا مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث الناس فاستمع عليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. رفع الله عنا في كل السيئات الهاجس الخاطر الحديث الاسم الهم، فلا يكتب إلا العزم وهو التصميم على الفعل، بحيث لو لم تكن بينك وبين عزمك كثير خارجون لفعلت ما دخلت. أما نرون ذلك فلا يكتب في السيئات، وأما في الحسنات الهاجس والهم والخاطر لا يكتبان، وحديث النفس والهم والعزم يكتب. ثلاثة أمور تكتب في الحسنات وأمر واحد يكتب في السيئات. فهدف هاتف في صدر أبي، يقول صبر النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ففضت عرقا كأني أنظر إلى الله فرقا. وقال يا أبي إن الله أرسل إلي أن أقرأ أمتك القرآن على حرف، فقلت اللهم هون على أمتي، فقال أقرأ أمتك على حرفين، فقلت اللهم هون على أمتي، فقال أقرأ أمتك على سبعة أحرف كلها كاف شاف، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسأل منها ففعل شيء. فقلت اللهم أمتي اللهم أمتي، وأقرت الثالثة اليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. هذا هو السبب لما جرى من أبي هذا رجع إلى حالته، فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي سورة البينة تأديسا له وتثبيتا وملاطفا. إخوتي الكرام، عند قول أبي وهو في صحيح مسلم: كأني أنظر إلى الله فرقا. يقول الأخ المعتمد في رسالة أرسلها باسم امرأة أيضا، ونسأل الله أن يصبح شأننا وشأنه. يقول: إنك ذكرت في بعض المحاضرات كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا صفات ربنا كأنه ينظر إليه. يقول: وهذا تشبيه للتشبيه يتنافى مع طريقة أهل السنة والجماعة. من من أهل السنة والجماعة؟ أنت أيها النكرة؟ أهل السنة والجماعة أنت؟ هذا حديث في صحيح مسلم: كأني أنظر إلى الله. قل أبين من الفرق المستدعى، وأنت الذي جئت في آخر الزمان من أهل السنة والجماعة، إي والله بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صفات ربنا حتى كأننا ننظر إليه، كأننا وماذا جرى في ذلك حرج؟ وسأوضح هذه الأمور في محاضرة إن شاء الله من باب بيان الفائدة بعون الله وحوله. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وعندي من كلام السلف الثابت من هذا شيء كثير. إخوتي الكرام، من باب الفائدة، أبي بن كعب بن الخزرج من بني النجار وهو من الأنصار، وهو عربي صحيح، ولا يكون بباب الاستخاره بالعربية أو بالعجم، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما أريد أن أنبه إلى عمل هذا المعوهم فيه الذهبي المتأخر صاحب كتاب التفسير والمفسرين. كتاب التفسير والمفسرون يقول: ولعل الذي ساعد أبي كتابه من الاتباع على تفسير كلام الله أنه كان حذرا من أحبار اليهود. سبحان ربي العظيم. ما الذي أخذك إلى اليهود يا عبد الله؟ ما الذي أخذك؟ ولعل الأمر اشتبه عليه بكعب من أحبار، فظن هذا الرجل أن أبي بن كعب يعني ابن كعب من أحبار، وهذا كما يقال الرجل أكبر من أبيه أو أكبر من جده، كعب تابعي وأبي صحابي، والصحابي ولد للتابعين. سبحان ربي العظيم. اشتباه بموته النكارة عند التنبيه عليه: أبي بن كعب ليس هو من كعب الأحبار، إنما اتفق والد أبي مع كعب الأحبار في الاسم، ولا علاقة له باليهود، ولم يكن حذرا من أحبارهم. ولذلك هنا إخوتي الكرام، كما قلت لهم بأن الفرح وفرح أبي عندما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة لم يصل. ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وفي الحديث المتواتر، وقد ألف أبو العلي حوله كتابا سماه المحبوبين مع المحبين، المحبوبين مع المحبين. والحديث المتواتر: جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال له المرء مع من أحب. يقول أنس: هذا محل الشاهد، فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، فأنا شجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. فرح فرحا عظيما بهذا. وهكذا كان حال سلفنا رضوان الله تعالى عليهم، إذا رأوا أمر من أمور الآخرة فرحوا به. ففي سنن النسائي في كتاب النكاح بوب عليه باب التزويج على الإسلام، وفيه أن أم سليم خطبها أبو طلحة فقالت: يا أبا طلحة، مثلك يا رب رجل كريم وصاحب دموع، ولكنك كافر، فإذا أسلمت فذلك المدري لا أريد مهرا غيره. فأسلم أبو طلحة وتزوج أم سليم. يقول ثابت الراوي عن أنس رضي الله عنه أجمعين: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم. من أم سليم

كان يقول كم بينكم وبين من قبلكم أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها وأدبرت عنكم فتبعتموها مع سابقتهم وتفريقكم فقيسوا بين أمركم وأمرهم كيف يكون الحال. وورد في سنن ابن ماجه والمستدرك في الحاكم وصحيح ابن شداد وغير ذلك عن أنس رضي الله عنه أن سلمان الفارسي اشتكى وعاده سعد بن أبي وقاص وعاده عدد من الصحابة فلما عادوه وأرادوا زيارته في حال مرضه رضي الله عنه ودخلوا بيته بكى سلمان الفارسي فقال له سعد ما الذي يبكيك؟ فشك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت بدأ يذكر محاسنه وفضائله فقال سلمان والله ما أبكي رغبة في الدنيا وظنا عليها ولا أبكي أيضا زهدا في الآخرة إنما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليكن بلغة أحدكم في هذه الدنيا شذاد الراكب الراكب يتزوج ما يكفيه في سفره ولا يزيد ونحن تزوجنا في هذه الدنيا أكثر مما نحتاج فهذا الذي أبكاني رضي الله عنه وأرضاه ألم يكن من المسرفين ولا من الذين يجمعون الفلوس لم يتوفي رضي الله عنه من يخلف إلا 20 درهما وأمتعة قومت جميعها فما وصلت إلى 20 درهما أخرى فغاية مسيرته يقارب 40 درهما ومع ذلك كان شديد الخوف لأنه لم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ليكن بلغة أحدكم في هذه الحياة الدنيا شذاذ الراكب إخوة الكرام ولذلك كان سلفنا يحذرون غاية الحذر من انفتاح الدنيا عليهم مما يترتب عليها من بلاء وقعد فيه في هذه الأيام. روى الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى بسند حسن عن أبي سنان الدؤلي قال دخلنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن فتح الله عليه القادسية وجاءت المغانم إلى المدينة المنورة وقال هو مشايخ المهاجرين فجيء بسطط في علبة من خشب فلما فتحت خرج فيها خاتم فأخذه ولد لعمر فتبعه عمر وأخذه منه ثم جلس عمر رضي الله عنه يبكي فقالوا ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فتح الله عليه وأظهرت وأقر عينيه وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتح على قومه الدنيا إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فهذا الذي أبكاني وقد فتحت علينا وهذه حالتنا عندما فتحت لنا علينا الدنيا الصلاة التي نصليها جوفاء لنقدمت إلى زبان لا يقبلها فكيف نتقرب بها إلى رب الأرض والسماء والإنسان في صلاته في كل واد من أودية الدنيا يهيب. ثبت في معجم الجزار بسند جيد عن ابن مسعود الأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين أن ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان على الكوفة ويعطي الناس عطاءهم أعطى رجلا 1000 درهم عطاءه ثم قال له خذها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم الدرهم والدينار وهما مهلكاكم أسأل الله جل وعلا برحمته التي وسعت كل شيء أن ينزع حب الدنيا من قلوبنا وأن يجعلنا ممن لا يفرحون بها إذا أقبلت ولا يحزنون عليها إذا أدبرت